الله له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 15 من محاضرات الفقه، وما زلنا في باب النجاسات الحكمية، وهي التي تطرأ على المحل الطاهر، كيف تطهر. ثم نتكلم عن ما هي النجاسات. الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، يعني الأصل في الأشياء أنها طاهرة، أن كل عين طاهرة. هذا معنى أن الأصل في الأعيان الطهر، كل عين طاهرة، يعني كل جرم كل جوهر طاهر. الأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقل عن هذا الأصل إلا نص صحيح من كتاب أو سنة. وكما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: الأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. لا ينقلني عن هذا الأصل إلا ناقل صحيح، أي دليل صحيح من كتاب أو سنة أو إجماع. الأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لا يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. فإذا عارضه ما يساويه تساقط، يعني إذا كان هناك نص من السنة يقول أن هذه العين طاهرة، ونص آخر يقول أن هذه العين نجسة، وتساوى الحديثان في القوة، فيرجح الطهارة البراءة الأصلية، والأصل في الأعيان الطهر، تساقط. فلابد أن يكون الدليل الناقل صحيح لا يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. يقدم عليه يعني في دليل أقوى من دليل، والدليل القوي يقول أن هذه العين نجس. جزاك الله خير. لكن إذا كان دليل ضعيف يقول أن العين نجسة، والدليل الصحيح يقول أن العين طاهرة، قدم الصحيح. يبقى الأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لا يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. وعلى هذا فالنجاسات معلومة محصورة، النجاسات معلومة محصورة. هناك أعيان اتفق أهل العلم على نجاستها، وهناك أعيان اختلف أهل العلم في نجاستها. فاتفق أهل العلم على نجاسة البول والغائط، فالبول والغائط نجسان بالإجماع. اتفقوا على أن البول والغائط نجس، واتفقوا على نجاسة دم الحيض، على نجاسة دم الحيض لا سائر الدماء. فالجمهور على أن سائر الدماء نجس، حكمه حكم دم الحيض. وطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى طهارة الدم عملا بالبراءة الأصلية وعدم وجود الدليل الناقل. اختلف أهل العلم في نجاسة الخمر، اختلف أهل العلم في نجاسة الدم، اختلف أهل العلم في نجاسة الميتة، اختلف أهل العلم في نجاسة القئ، أجمعوا على نجاسة الودي والمذي، وإن نقل بعضهم قولا بطهارته عن أحمد بالنسبة للمذي. المهم أن النجاسات معلومة ومحصورة. وبالتالي لما ننظر إلى النجاسات التي حصرها المصنف هنا قال المسكر المائع. المسكر المائع يعني الخمر، يعني معنى ذلك أن المسكر الجاف ليس بنجس، يعني إن كان هناك مادة جافة كالحشيشة مثلا وهي جافة أو غيرها قلقات أو غيرها من الأشياء التي يشربونها الآن كالبانجو وغيره، فالأصل في هذه الأعيان رغم أنها تسكر الطهر، فيقول المسكر المائع هو النجس. وكذا الحشيشة، أي الحشيشة إذا كانت مائعة فهي أيضا نجسة. وفي الحشيشة ثلاثة روايات عن الإمام أحمد، رواية أنها طاهرة، ورواية أنها نجسة، ورواية ثالثة أن الرطب والمائع نجس وأن اليابس والجاف طاهر، وهذه التي ذكرها هنا. قال المسكر المائع وكذا الحشيشة أي المائع أيضا. المسكر المائع ما دليله على ذلك؟ قال لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر معروف، الخمر والميسر وهو القمار، والأنصاب هي حجارة كانوا ينصبونها حول الكعبة يعظمونها، وأيضا الأزلام هي قداح الاستقسام في الجاهلية، ثلاثة أقداح على واحد منها يكتب افعل وعلى الآخر يكتب لا تفعل والثالث غفل يعني لا شيء عليه، فيستقسمون بها إذا أرادوا خروجا أو أرادوا شيئا، فيلعب بهذه الأحجار الثلاث ويستخرج واحد، فإن كانت افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل، طلعت الغفل يعيدها مرة ثانية. فنهانا ربنا جل وعلا عن ذلك، وبين لنا أن هذا من الشرك، وأن الاستقسام بالأزلام من الشرك، وأبدلنا بذلك الاستخارة. ليست القرعة، القرعة مشروعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقترع بين نسائه إذا سافر، دي مش قرعة أخذ معايا مين وأنا مسافر، دي أسافر ولا ما سافرش؟ الأزلام واحد فيها تسافر واحد فيها ما تسافرش، يعني افعل أو لا تفعل، والثالث غفل يعني لا شيء عليك، فيحط ايده ويطلع، لو قال افعل يعني يسافر، لا تفعل يعني ما يسافر، يعني لو سافر حيبقى خير، لو ما سافرش حيبقى شر، هكذا يعتقد. فيعتقد ان لو طلع له قال له سافر هذه من التطير، هذا من الايه؟ من التطير ومن التشاؤم، وهو الاستقسام بالازلام الذي كان يصنعه اهل الجاهلية والذي حرمه الاسلام وأبدلهم مكانه صلاة الاستخارة. عايز أروح ولا ما أروح؟ أصلي. أروح ولا ما أروح؟ إن كان في هذا الأمر خير فيسر لي، وإن كان فيه شر فاصرفه عني واصرفني عنه، إلى ما ذكر في حديث الاستخارة. فقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والرجس هو الخبث وهو القذر وهو النجس، ويوجد ما يدل على انه نجاسة. ها؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس اي نجس. فالرجس النجس، الرجس ليه النجس. فهنا ذكر انما الخمر والانصاب والازلام رجس أي نجس ومن عمل الشيطان فاجتنبوا. فقالوا إن هذه الأشياء الأربعة نجسة. طيب أنتم متفقون معنا أن الثلاثة الأخرى غير الخمر طاهرة، إنما الخمر والميسر طاهر، والأنصاب هذه الأحجار طاهر، والأزلام طاهر. طيب إيه اللي أخرج دول؟ قالوا الإجماع أخرج الثلاثة دول. الإجماع أخرج ليه الثلاثة دول؟ وقال إنهم إيه؟ أن هذه أشياء طاهرة. طب الركس ده يعود لمين؟ للأولاني بس وليهم كلهم؟ قالوا يبقى ركس معنوي على الثلاثة وركس مادي ومعنوي على الأول وهو الخمر. طب ولما لا نقول أنه رجس معنوي على الجميع، وأن الآية ليس فيها صراحة أن الخمر نجس العين، لكن مما لا شك هو نجس معنوي، نجاسة معنوية كالمشركين، إنما المشركون نجس، نجاسة قلوب ليست نجاسة أبدان، ليست نجاسة مادية. فكذلك الخمر نجس، نجس معنويا. ويؤيد هذا المعنى أنه قال رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عيني، رجس عمل وليس رجس عين. طيب هل استدل هؤلاء واضح ان الدليل محتمل على نجاسة الخمر وليس دليلا قطعيا على نجاستها؟ هل استدلوا بدليل اخر؟ استدل الجمهور القائلون بنجاستها ايضا بحديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو عند ابي داود والترمذي والحاكم، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن آنية أهل الكتاب يؤكل ويشرب فيها، وهم يأكلون ويشربون فيها، يأكلون الخنزير ويشربون الخمر في هذه الآنية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. ما تأكلوا في هذه الآنية التي يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر إلا ألا تجدوا غيرها، فارحضوها بالماء ثم كلوا واشربوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترحض أي أن تغسل آنية أهل الكتاب، لما قيل له إنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير. هذا أيضا دليل الجمهور على نجاسة الخمر لأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية من شرب الخمر. لكن لا يخفى أنه لا ترادف بين التحريم والنجاسة، يعني لا ملازمة بين أن هذه العين نجسة ومحرمة، فكم من شيء حرم وليس بنجس. السم، هل يجوز الإنسان أن يأكل السم؟ حرام. هل السم نجس؟ لا. إذن لا ملازمة بين التحريم وبين النجس. هم يقولون إذا حرم المطعوم أو المشروب أو حرم الشيء لا لكرامته فهو لنجاسته، يعني إذا حرم الشيء لا لكرامته كتحريم الأمهات والأخوات والعمات والخالات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، فهذه الأشياء أو هذه الأعيان حرمت من أجل كرامتها، بل تحريم هنا تحريم النكاح لا من أجل نجاستها لكن من أجل كرامتها. فيقول أن الشيء المطعوم إذا حرم أو حرم الشيء لا لكرامته فهو محرم لنجاسته، ونقول ولما لا يكون محرما لضرره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإذا حرم المطعوم إما لنجاسته وإما لضرره وإما لنجاسته مع ضرره. إذن لا ملازمة بين أن نقول هذا الشيء محرم أو نجس. فيمكن أن فنقول أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. فإذا ثبت أن هذه عين نجسة إذا يحرم أكلها. فنقول أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. إذن لا ملازمة بين التحريم وبين النجاسة. فأيضا يمكن أن يكون أمرهم بغسل الآنية حتى يزايلوا أثر الطعام والشراب الذي في هذه الآنية. وكذلك ربما يضع شرابا أو نبيزا يعني عصير يضعونه في هذه الآنية وفيها أثر الخمر فتخمر هذا الشراب دون أن نشعر. فلذلك أمر بغسلها. وكذلك هناك بعض الآنية تشرب وتمتص المائع الذي يوضع فيها كآنية الخشب. كآنية الخشب مش فيها أواني من الخشب يأكل فيها الناس حتى الآن في اليابان وفي الصين؟ يصنعون أطباق من الخشب أم لا؟ صحيح يعطون الآن الطبقة العليا من هذه الأطباق مادة بحيث أنها تكون عازلة بين مادة الخشب بحيث أنها لا تمتص، ممكن تغسلها بالماء وكذا ولا يبقى أثر للطعام. لكن زمان ما كانش فيه هذه المواد وفيش هذه التقدم للصناعات، فكان ممكن أن يشرب هذا الخشب الخمر الذي يوضع فيه. وإذا هذا الخشب متشبع بالخمر، أنت فضيته وغسلته ولا ما غسلتوش برضه متشبع، ما تيجي تحط بعد كده في أي عصير تاني يكون هذا الذي في مسامات الخشب سببا في إسراع تخمر هذا النبيذ أو هذا العصير أو هذا الشراب المنقوع في هذا الإناء، ويتخمر وأنت لا تدري وأنت فتشرب. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المقير والمزفت وكذلك عن الآنية التي كانت تصنع من قرع العسل. زمان عرف قرع العسل مطلطع الدباء، يعني نهى عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. آنية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرت إلى كل هذه الآنية تجد أن فيها مسامات تشرب الماء إذا وضع. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وقال اشربوا وكلوا فيما شئتم من الايه من الآنية ما لم يصل النبيذ او النقيع الى درجة الايه التخمر. المهم انه قد يكون هناك اكثر من معنى من اجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب او الاكل في آنية اهل الكتاب، ولا يشترط من ذلك ان يكون لاجل نجاسة الخمر. إذن الدليل محتمل، وما كان فيه احتمال سقط به الاستدلال. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه المسألة: ليس في نجاسة المسكر، أي ليس في نجاسة الخمر، دليل يصلح للتمسك به. ليس في نجاسة الخمر دليل يصلح للتمسك به. ولذلك قال بطهارتها أئمة، رغم أن القائل بنجاستها جماهير أهل العلم. قال بنجاستها أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، جماهير أهل العلم قالوا بنجاستها. وقال بطهارتها أيضا أئمة أعلام، منهم ربيعة الرأي شيخ مالك رحمه الله تعالى، منهم الليث ابن سعد فقيه اهل مصر، منهم المزني صاحب الشافعي. هؤلاء من القدامى. داود الظاهري قال بطهارتها، وايضا رجح الشوكاني طهارتها، وايضا مال الالباني الى طهارتها، وايضا قال ابن عثيمين بطهارتها. هذا من المتاخرين. فطائفة من اهل العلم قالوا بطهارة الايه الخمر، واستدلوا على طهارتها بأدلة، منها ما رواه مسلم عن أنس أن رجلا جاء براوية خمر، إزازة خمر، فأهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: أما علمت أنها حرمت؟ مش عارف أن تحرمت، نزلت التحريم، ها؟ أو الرجل ما كانش يعرف، عشان كده قابلت إيه؟ جايب الإزازة وبيهديها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فساره رجل، يعني كلمه في السر أن بيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ يعني بيفهم الثاني ده اللي قال له إيه؟ قال له بيع. قال له: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقال أيضا عندما سئل عن شحوم الميتة، الميتة حرام ويحرم بيعها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيستصبح بها؟ أيطلى بها السفن؟ يعني ناخد الشحم ده نعمله زيت ندهن به أو زيت للوقود؟ فقال: لا، إنه حرام. إن الله لما حرم شحوم الميتة على اليهود جملوها، أي أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها، لعن الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة أذابوها أو أجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. يعني إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فحرم الخمر إذا حرم بيع الخمر، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، منها البائع والشاري والشاهد والكاتب إلى غير ذلك. يضح بإيه؟ السائل يقول لي: عايزين إيضاح، إزاي الصحابي ده قدم خمرة للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ما بيشربش خمرة؟ يعني أقول لك جاء رجل، مين الرجل ده؟ أنس اللي بيقول، واحد جاي أعرابي من بره، جاي ما يعرفش حاجة في حاجة، وجاي يعني هو في اعتقاده إن ده شيء جميل بيهديه للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قبله، فقال له: أما علمت أن الخمرة حرمت؟ فراح قال الرجل، قال له: روح بيعها، زيه يعني على شكلته كده. فصره الرجل، قال له: روح بيعها. فالرسول عشان سمع، فقال له: أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ المهم، فقال الرجل أو فقام الرجل فأخذ الراوية وفكها وأراقها، ألبها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلها، اغسل الراوية. ولو هو بيبلها قدامه كده قال له: امشي حوش، تعمل ايه؟ انت بتضرب قدامنا النجاسة ليه؟ فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار على جواز ذلك، وإلا لو كانت نجسة ما تركه يضعها في موضع ليه؟ في موضع الناس. وقال له ايضا: اغسل هذه، او بين له ان هذا نجس، لا بد ان تغسل هذه ليه؟ الروية بعد ذلك. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يدل على طهارة، والحديث رواه مسلم. وايضا ما رواه مسلم من حديث انس، ما رواه البخاري من حديث انس، ان الخمر لما حرمت خرج الناس واراقوها في الاسواق، حتى يعني كما اتى في بعض الاثار اصبحت طرق المدينة كانهار من خمر. ها؟ كل واحد طلع عنده رمى فين؟ اذا كانت نجسة ما صنعوا ذلك ونجسوا الطرق، ها؟ ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأن لا يكرروا هذا وكذا، فدل هذا أيضا على طهارة. أيضا الدليل الثالث هو البراءة الأصلية الذي ذكرناه، الأصل في الأعيان الطهر. إذا يتضح لنا أن قول من قالوا بطهارتها قول قوي قال به أئمة أعلام، فعلى هذا كل ما يتفرع على نجاستها سيسقط إذا قلنا بطهارتها. فلما قال المائع أو المسكر المائع نجس، وكذا الحشيش أي المائعة، فإذا قلنا بطهارة المائع المسكر فمن باب أولى أن تكون الحشيش المائعة طاهرة. واضح؟ طيب. ثم قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما لا يؤكل من سباع الطير وسباع البهائم. وسباع الطير ما له مخلب يفترس به، وسباع البهائم ما له ناب يعدو به. فكل ما لا يؤكل من سباع الطير وسباع البهائم مما فوق الهر أي فوق القط خلقة أكبر منه يعني نجس. طب ليه؟ قال لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة، في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل النجس. يعني قال له لا عليك، إذا كان هذا الماء كثير ولم يظهر فيه أثر للنجاسة فهو باق على طهوريته. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، يعني فهم من ذلك أن السباع دي، السباع لما تيجي تنوب هذا الماء يعني تيجي تشرب منه هتنجسه. قال له لا عليك، إذا كان الماء كثير مش هيأثر. يفهم منه إذا كان قليلا أثر، ويفهم منه أيضا أن هذه السباع نجسة الصقر، صقر يعني الباقي من الشرب، ما تيجي تشرب وتحط الفم بتاعها في الماء هتنجسه. فيفهم منه أن السباع إيه؟ نجس، أن السباع نجس. فقال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. في الحقيقة ليس هذا دليل قاطع على نجاسة السباع من الطيور أو من الطير والبهائم. لما؟ لأن من هذه السباع ما هو نجس كالكلب، فاحتمالا يأتي الكلب واشرب، هو من السباع، فهذا ليس دليل على أن كل السباع نجسة، لكن من السباع ما هو نجس ومنها ما ليس بنجس. ولذلك ذهب الشافعية إلى طهارة سباع الطير والبهائم إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب وليه والخنزير. وأيضا استدلوا على نجاسة هذه الأشياء بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والحديث رواه مسلم. قالوا طالما انه حرم اكل هذه الاشياء لا لكرامتها فيكون لنجاستها. طيب، وده تحريم اكل يعني تحريم لحم، فيعني اذا حرم ذبح كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فلو فرض ان ذبحه هيبقى ايه؟ ميت، وهتبقى اللحمه دي في النهايه ميته. فاذا قلنا بنجاسه الميته تكون نجسه لانها ميته، لكن وهي حيه السباع دي فين الدليل على انها نجسه؟ فين الدليل على انها نجسه وهي حيه؟ نقول نهى عن اكل، وايضا اذا نهى عن الاكل قلنا لا ملازمة بين التحريم والايه يعني قضيتين، لا ملازمة بين التحريم والنجاسة، وايضا دله. فاذا وهي في الحياة ايه الدليل على انها نجسة؟ الدليل هو المحتمل، والدليل الثاني لا يستدل به، والاصل في العين الطهارة لا ينقل عنها الى ناقل صحيح. يبقى الاصل انها طاهرة، ولذلك ذهب الشافعية الى طهارة كل السباع الطائرة البان الا الكلب والخنزير، وذهب مالك الى طهارة الجميع. فعند مالك الكلب طاهر والخنزير طاهر، فغيره من سباع الطير والبهائم من باب ايه؟ من باب ايه؟ طيب، وجدنا ان الدليل الذي استدل به من قال بنجاسة ما لا يوكل من الطير والبهائم محتمل ضعيف. اذا من قال بنجاسة الكلب والخنزير ما دليله؟ استدل الشافعية على نجاسة الكلب والجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 3 مرات، 7 مرات اولاهن بالتراب. فقالوا يبقى هذا الغسل من اجل ايه؟ من اجل النجاسة. فقالوا الكلب نجس. فاختلف العلماء في نجاسة الكلب، فمنهم من قال الكلب نجس كله على بعضه نجس، هذا قول الحنابلة وهو قول الشافعية. وقال مالك الكلب كله طاهر، وقال الأحناف لعابه نجس وجسده طاهر. وده اللي رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ان لعاب الكلب فقط هو اللي نجس، لكن جسده اللي ايه اللي هو طاهر. هذا بالنسبة للكلب. اما بالنسبة للخنزير ما دليلكم عن نجاسة الخنزير؟ قالوا هو اسوأ حالا من الكلب. طب ليه اسوأ حالا من الكلب؟ قالوا لان الكلب استثني منه بعضه، كلب الزرع وكلب الصيد وكلب ليه تاني؟ لا مفيش حراسة في الحديث، كلب الزرع وكلب ليه وكلب الصيد وكلب الغنم، مش كده؟ دول بس اللي استثنوا من الايه من الحديث. فقالوا لك الخنزير مفيش فيه استثناءات، نحن نتخذه خالص هو اسوأ حال. وهذا في الحقيقة لا يدل على نجاسة الخنزير، انه اسوأ حالا ولا اقتني او لم يقتنى، فلا ينهض دليل على نجاسته في الحياة، لكن لحمه نجس بنص الآية: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. يبقى لحم الخنزير رجس يعني نجس. طب ده لحمه امتى؟ ده بعدين الذبح انه ميت. طب هو حي؟ نقل النووي الاجماع على نجاسته، لكن نقل ان مالك قال بطهارته، قال ولو صح هذا الاجماع لكان حجة. ومع هذا يقوي قول مالك في طهارة الخنزير انه لا يوجد دليل يدل على نجاسته اثناء الحياة، وهذا القياس الذي قاسوه قياس مع الفرق. فعلى هذا لا يوجد دليل ينهض للقول بنجاسة الخنزير في حياته. والكلب على 3 اقوال المذكورة، والقول الوسط فيها ان لعابه نجس وجسده طاهر. هذا بالنسبة لسباع الطير والبهائم. فما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وذكر الحديث. وفي رواية على اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجسه شيء. طيب، قال وما دونها في الخلقة، أي دون الهر في الخلقة، كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. طبعا إذا قلنا أن اللي فوق طاهر يبقى اللي تحت دم بدأ يكون إيه؟ طاهر. قال وسؤر الهر وما دونه في الخلق طاهر، في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. سؤر الهر يعني لو جاء الهر، لو جاء القط وشرب من إناء ثم بقي في الإناء بعض الشراب، ده اللي بنسميه السؤر، يعني المتبقي في الإناء بعد شرب الهر ده يسمى إيه؟ يسمى أسوأ. أنا ما نشرب كده، بسم الله. هذا يسمى سؤر، اللي باقي ده اللي بعد الشرب ده هيسمى ايه؟ يسمى السؤر المتبقي في الإناء بعد الشراب او بعد الطعام، يسمى ايه؟ يسمى سؤر. فقالوا سؤر الهر طاهر، لحديث ابي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، وقال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني إيه الطوافين والطوافات؟ اللي بتخش وتدخل، يعني ملهاش، مفيش حرج إن البيوت إيه تبقى مفتوحة ليه. وبالتالي قالوا هذه العلة في كل ما يطوف، يبقى الحكم إنه إيه؟ إنه طاهر. يبقى كل الحشرات اللي بتدخل البيوت وتخرج يبقى الاصل فيها انها ايه؟ طاهرة. يبقى الفيران بتخش وتطلع، والصراصير بتخش وتطلع، والخنافس بتخش وتطلع، يبقى ده كله من الطوافين عليكم والطوافات، اذا انها ايه؟ طاهرة لنفس الايه؟ لنفس العلم. قال فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤن الهر، وبتعليله عن نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا، قاله في الايه؟ هي. لكن طبعا اذا قلنا ان الاصل في الاعيان الطهارة، يبقى كل ده ايه؟ لان هو قال لك كل اللي تحت الهر ده طاهر ليه؟ علشان قالوا الدليل على ان الهر شرب من الماء، والرسول عشان توضى من هذا الماء، ولو كان نجس ما تركه ايه؟ يشرب، فكده خلاص حكم بطهارته. وبعدين هو يبقى هو حكم بطهارة سور الهر، وعلل ان هذا السور طاهر لي علشان من الطوافين علينا والطوافات، قال يبقى هذه العلة تتعدى الى كل ما يطوف علينا، فكل ما يطوف علينا يكون ايضا ايه؟ إن لكن اذا قلت ان الاصل في كل ده الطهارة ما تنتقل الا بنقل صحيح، يبقى انا عندي كل ده ايه؟ كل هذه الاعيان طاهرة. ماشي. فكل اللي فات ده اللي هو قال علينا نجس، احنا طلعنا بايه فينا نجس؟ لعاب الكلب، لعاب الايه؟ مع الخلاف ايضا، يعني كل اللي فات ده هل في اجماع على نجاسته اللي قالوا ده؟ لغايه دلوقتي مفيش اجماع على ايه؟ على دول، ده في خلاف في نجاسته كل اللي احنا قلنا ده. نعم. خلاص يبقى سور طاهر، سور ما لا يوكل لحمه، خلاص الاثار جميعها طاهره الا صور الكلب والخنزير بقى والمتولد ايه منهم. فاذا قلنا ان كل هذه البهائم والسباع طاهرة، يبقى صور هذه الحيوانات طاهرة، الا اذا كلت اصبع عينك ميتة ولا دم وبعدين شربت ونزل الدم في الاناء، دي قضية تانية. لكن الاصل في هذه الاثار انها طاهرة، اللي هو ايه؟ ليه؟ طب ماشي، سور نجس، ما هو سور الكلب، مش السباع دي منها كلب؟ طيب لا، سور السباع طاهر الا سور الكلب هو من السباع، هو ده اللي نجس. هو احنا قلنا احنا عرضنا في الحديث ان يفهم منه ان صور السباع نجس، بس كل السباع ولا بعضها؟ ما تقدرش تحكم بان كل السباع صار فيها نجسة، فاللي عندي ان صور الكلب نجس، خلاص يبقى هذا من اجل صور الكلب، ما ينوب من السباع، والكلاب تأتيه كثيرا وغيرها كالأسود والنمور، فلا يستدل. نعم أيوة ماشي أطلق، يبقى الأطلق يعني كل السباع بتأتيه، منها النجس ومنها الطاهر، منها النجس ومنها ايه. انا هقعد بقى اعمل فيصل مرة على الاحواض بسباع طاهرة ولا نجسة ولا بيأتيها ده وده، خلاص ده اللي بيأتيها ده اللي بيأتيه. فقال له اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، يعني اذا كان دون القلتين حمل الخبث، مش كده؟ السبع النجس، ومش هيبقى نجس بقى، هيبقى مظنة النجاسة، ونخش المسائل اللي ذكرناها في المياه. ها؟ تقول ايه؟ اعمال. عشان عدى في المجاري وجسمه بقى متشرب من ماء المجاري، النجاسة بقى طارئة عليه. انما لو خدت الفرد وغسلته ايه بقى ايه؟ بقى طهرته كده. ماشي؟ انا متكلم على العين مش نجاسة طارئة على المحل. وكذلك الصراصير اللي في المجاري هتبقى رجليها واجسادها حملة النجاسة، لكن الصراصير اللي ما تولدها برا بعيد عن المجاري، والفيران اللي بعيد عن المجاري، فيران المزارع والكلام زي كده، مش هتبقى نجس. خلاص ما تقولوش هي في المعامة هي في المجاري، طب ما هي حاجة طايرة مش في المجاري هتنجس. اذا كان دون القلتين كان مظنة لحمل الخبث، يعني احنا مش دي الاولى، النقطة دي ناقشناها في المياه مش دلوقتي بنناقش. ماله سور ليه؟ سور مع الخلاف يا ابني، جميع الاثار طاهرة الا سور الكلب الخنزير عند الشافعية، وسور الخنزير عند مالك طاهر لان الخنزير عنده طاهر، بل سور الكلب عنده طاهر، يعني لو كلب شرب من هنا فالماء فائض. طب بس احنا ليه هندلق المية ونغسله سبعة الكلام ده كله؟ تعبدنا مش عارفين معنى ايه. ها خلي السؤال للاخر، يعني دلوقتي خلينا في الاعاني النجسة وبعدين التفريعات دي خليها للاخر. ماشي كده. قال وكل ميتة نجسة، وكل ميتة نجسة. نجاسة الميتات لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ضمير لمفرد ولا ضمير لجمع؟ فإنه رجس، ضمير ده يعود على ايه؟ على اخر مذكور، مش كده؟ قال ايه؟ الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه، الاخير هو لحم الخنزير، فانه رجس نجس، يبقى لحم الخنزير نجس. طب منهم من قال ان هذا الضمير يعود على المطعوم، يعني هذا المطعوم نجس، والمطعوم ده ميتة دم لحم خنزير، خلاص. فاختلفوا في عود الضمير، هل هو يعود على المطعوم بعد ثلاثة ولا يعود على لحم الخنزير؟ مفهوم عند اهل اللغة ان الضمير يعود على اقرب مذكور، اقرب ايه؟ فهو محتمل ان يعود على الباقي ويقينا في الخنزير، فنحكم بنجاسة لحم الخنزير يقينا، ومشكوك في نجاسة الباقي الدم المسفوح والميء. ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى طهارة الدم وطهارة الميء، لكن يوجد دليل اخر على نجاسة الميت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الميتة دباغها، اي جلود الميت، ودباغ الاديم طهوره، يعني الاديم اللي هو جلد الميتة ده بقى نجس، ولما نتبغه يب. وايضا قال دباغ جلود الميتة طهورها. طيب كل الادلة دي وزكاة كل مسك دباغه، كل دي احاديث بتشير على ان جلود الميتة نجسة. بل ميتة نجسة، بل ميتة ايه؟ بل ميتة نجسة. وايضا لا يوجد دليل صريح على نجاسة الدم المسفوح الا بالقياس على دم الحيض، ودم الحيض نجس بالاتفاق، لكن هو قياس مع الفارق، لان دم الحيض يختلف عن باقي الدماء، فدم الحيض اسود وباقي الدماء حمراء وله رائحة كريهة، اسود يعرف او يعرف، فمعروف ورائحته قبيح غير باقي الدماء. فقياس هذا الدم، دم الحيض، او قياس باقي الدماء على دم الحيض قياس مع الفارق. لذلك ذهب بعضهم على ان هذا الدم نجاسته، او لا دليل على على نجاسة، لكن الجمهور على نجاسة على نجاسة الدم. ايضا وكل ميتة نجسة، فالصحيح انها نجسة مع الخلاف ايضا، يعني فيش اجماع على نجاسة لكن الصحيح انها نجسة. غير ميتة الادمي، يبقى الا الادمي لما يموت سواء كان مسلما او كافرا جسده طاهر، لحديث المؤمن لا ينجس، متفق متفق عليه. والسمك والجراد، او غير ميتة الادمي والسمك والجراد. يبقى السمك ليه للحديث؟ لانها لو كانت نجسة لم يحل اكلها، واحل لنا دمان وميتة الدمان الكبد والطحال، والميتتان السمك والجراد، احل اكله يبقى طاهر. يبقى ميتة السمك وميتة الجراد طاهرة، وميتة الادم طاهرة. قال وما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة، كالعقرب والخنفساء والبق والبراغي والذباب، لحديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقله، وفي لفظ فليغمسه ثم لينزعه، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، رواه البخاري. وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه، فلو كان ينجسه كان امرا بافساده، فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء اذا مات فيه. قال ابن المنذر لا اعلم في ذلك خلافا الا ما كان من الشافعي في احد قوليه، اي ان يقول الشافعي في احد قوليه ان الذباب اذا مات فهو نجس، وان ما لا نفس سائل له اذا مات فهو نجس، لكن يعفى عن هذه النجاسة بالمشقة. فقال ان الاصل فيها النجاسة، وغيره قال ان الاصل فيها الطهارة. ما لا نفس له سائلة، يعني ايه لا نفس له سائلة؟ النفس السائلة هنا يقولون هي الدم السائل. النفس السائلة هي يعني النفس بيعبروا بها عن عن الدم، وبيعبروا بها عن الروح، وبيعبروا بها عن الروح مع الجسد، او بيعبروا بها عن ذات الشيء، يقول لك نفس الشيء هو نفسه كده. فمن معاني النفس الدم، فيقال لا نفس له سائلة، اي لا دم له سائل. يعني زي بالضبط كده لما تشك صبعك بالدبوس بتطلع نقطة دم وتقف، مش كده؟ دي بتبقى سائلة ولا وقفت؟ يقول دي خلاص يبقى دي غير سائلة. كذلك دم البرغوث، دم البق، دم الذباب بيسيل كده، زي ما تيجي تذبح الخروف ولا تذبح الفرخة، دم بيسيل كده ولا غير سائل؟ خلاص ده اللي بيسموه ما لا نفس له سائلة. قال هذه الاصناف التي لا دم لها سائل عند موتها لا تنجس بالموت، بدليل حديث الذبابة. واضح؟ فلو الذبابة وقع في مية سخنة ولا بردة، دهن ولا غيره، أي حاجة، حطه في الإناء وطلعه، فإن في أحد جناحيه دواء في الآخر دواء. ماشي؟ نعم. المؤمن إيه؟ نعم. هو قال المؤمن لا ينجس، وفي المتن هنا قال غير ميتة الآدمي ولم يقل غير ميتة المسلم، وعمم لان الاصل في هذه، يعني هنقول طب الحديث قال المؤمن لا ينجس، هذا يعني المقصود به ليس خاص الجسد للمؤمن، ولكن المقصود به الآدمي، يعني هو ذكر المؤمن تغليبا ولم يرد المؤمن على وجه الخصوص، لانه حكم بطهارة جسد الكافر في حياته كما حكم بطهارة جسد المؤمن في حياته وفي مماته، قال انه لا ينجس حيا ولا ميتا، وفي الكافر قال ليس على الارض من انجاس القوم شيء، انما انجاسهم على انفسهم، انجاسهم في قلوبهم. وربط جبير ابن مطعم اثناء كفره رضي الله عنه قبل اسلامه في سارية المسجد، ولو كان نجس العين ما ادخله المسجد وما ربطه فيه ليه في المسجد. وكما مر بنا ان ثياب الكفار وانية الكفار طاهرة، ولو كانت اعيانهم نجسة لكانت رطوبتهم نجسة، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة مشركة واكل من طعام يهودية، كل هذا يدل على طهارة اجساد ورطوبته وعلى طهارة رطوبته هؤلاء. فهذا كانوا في حال الحياة الجسد طاهر، وكذلك في حال الموت، كما ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وهؤلاء في الحياة شارك المؤمن كذلك يشاركوه في الايه في الموت. ايه الدم المسفوح؟ ايه ماله؟ يعني ايه الدم المسفوح؟ الدم اللي لما تيجي تذبح حاجه وتنزل، الدم المسفوح اللي نازل ده يحرم اكله، وهل هو نجس او لا؟ الجمهور على نجاسته، والقول الثاني انه ليس نجس. يبقى ده المقصود بالايه الدم المسفوح، يعني ما تجمع، ما تيجي تذبح خروف كده وتجمع منه دم، حرام ان الدم ده يوكل. لما يجمع الدم ده بيتجلط كده ويبقى عامل زي حتة الكبد، صح؟ انما الكبدة يحل اكلها، والطحال كذلك بيبقى عامل زي نفس الدم لما ما تجلط كده، انما رغم هذا يحل اكل الكبد والطحال، ولا يحل اكل الايه هذا الدم المسفوح لما تجلط كده. ماشي؟ هذا هو الدم المسفوح. لا لا، هذا طب فروع ليه والاهلي بعدين، بعدهم قراء الحمام طاهر جاي، وده جاي، انت بتقول لي فرع لسه جاي، ليه برضو جاي؟ ما احنا قلنا اذا الجزار جات الدم على جسمه، واحنا قلنا الدم طاهر مفيش مشكلة، وعند من قال انه نجس قال يعفى عن اليسير منه، يعني خلاص شوية دم كده بسيط، يعفى عن الايه اليسير، ومنهم من حدد اليسير بربع السو، ومنهم من حدده باقل من ذلك الى وسائل. المهم ثم قال وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومزيه ومنيه ولبن طاهر. اذا ما اكل لحمه من بهيمة الانعام والطير، كله على بعضه طاهر، مفيش حاجة فيه نجس، حتى بوله وحتى روثه. خلاص، فاللي بيسألني عن قراء الحمام طاهر، يبقى وما اكل لحمه كله على بعضه ايه زبل الحمام، كذلك زبل المعيز، اي حاجة، كل ما اكل لحمه كله على بعضه طاهر، لبنه ومزيه وديه وبوله وروثه كله طاهر. طيب ليه؟ لقول صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم. مرابض الغنم يعني حظائر الغنم، مكان اللي بيبات فيه وبيقعد فيه، يعني لو طب ما هو بيبول فيه مش كده؟ والرمى قال صل ولم يقل تتحر النجاسة ولا كذا، فدل على طهارة ذلك. وقال للعرنيين قوم من عرينة ايه نجس؟ ايش جاب الحمارين؟ احنا بناكل حمار؟ مول موكل لحمه ايه مبارك الهلل طاهرة شدوك اللحمة بس ما تصليش فيه. وحكيت انا قبل كده ما تصليش فيها ليه؟ نعم احنا لسنا في سوق كل والانسان لما بيجمع اهله بيختسل بقى نجس جودني خلاص دي زيد والحائط تختسل جسدها نجس. نعم. وبعدين حتى تعالى اذا قلنا ان عينه نجسة لو اتغسل بمية البحر واتغسل الف مرة هيطهر؟ يبقى ده لغسل النجاسة الطريقة اللي على جسده حتى او احنا قلنا له كده او كان جنوب قبل كده او كان في نجاسة بنطهره. انما لو كانت عينه نجسة لو انت عدت تغسل فيه زي ما تغسل مفيش بقى غير لما تقطع جلده تعمل ايه برضه تقطع جلده وجاب هنا اللحم جاب هنا الدم قال ايه بوله روثه قيئه مزيه منيه لبنه فاه. بعد كده هيرجع يقول لك القيء او القيح. القيح هو الدم والصديد نجس خلاص حد. قال وما لا يؤكل قال ليه لحديث العرانيين انطلقوا الى ابل الصدقة فاشربوا من ابوالها. قال لهم روح اشربوا من ابوال الابل. ابوال الابل مش دي قلناها المرة الفاتحة والمعاجة حكينا الرواية خلاص. فدل على طهارة ليه الابوال والمروات نفس المعنى. وما لا يؤكل نجس. ما لا يؤكل روثه يبقى حيقول ايه بوله وروثه قيئه مذيه منيه ولبنه حيقول كل الاشياء دي تبقى ايه نجس. طبعا اذا قلنا اللي ما لا يؤكل طاهر لكن حيبقى بوله وروثه نجس وهو جميع الابوال نجسة. وهذا اجماع على ان جميع الابوال نجس الا بول الذكر الرضيع بعضهم اخرجه من النجاسة كالشوكاني لكن الجمهور على انه نجس لكن يخفف فيه تطهير. يخفف فيه ايه فيه تطهير. يبقى جميع الابوال نجس وجميع الاروات الغير المأكولة لله نجس. هاي مظلوم. وما لا يؤكل فنجس لقوله في الذي يعذب في قبره انه كان لا يتنزه من بوله والغائط مثله. وقوله لعلي في الماذي اغسل ذكرك. وقال في الكافي والقيء نجس لانه طعام استحال في الجو فاشبه ليه الغائط. طيب قال الا مني الادمي ولبنه فطاهر. طيب وما لا يؤكل لحمه والانسان لا يؤكل لحمه فكذلك حيبقى ايه بوله وروثه يعني بوله وغائطه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه نجس. لكن استثنى الادمي الا مني الادمي ولبنه فطاهر. يبقى مني الادمي طاهر ولبن الادمي ايه طاهر. لقول عائشة كنت او لقول عائشة كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به ماشي، نصلي ايه ليه؟ يعني بتفرك، لو كان ده نجس كانت هتروح تغسل، يبقى هي فركت الايه، مجرد انها بس لو كان رطبا غسلته، ولو كان يابسا فركته، يعني لو كان ناشف بتفركه كده وخلاص روح صلي، لسه بقى طري تغسل. فدل على انه زي المخاط، المخاط الانسان بيشمئز منه لكنه ليس ايه كذلك المني. نعم الايه هو رطب نجس؟ لا مش نجس، هي غسلته لاستقذاره لا لنجسه، زي الانسان كده ما بيغسل مخاطه، لان لما بيبصله بيتقرف فبيروح يغسل، كذلك المناء. ها قيح الادمي جايين له قبل، قيح الادمي قال نجس، قال له ليه؟ قال له لانه استحال دخل نزل المعده وتقلب جوه وبعدين بقى شويه طلعوا فوق وشويه نزلوا تحت، اللي نزل تحت ده نجس بالاتفاق، ما هو اللي طلع فوق نفس جاي من نفس المكان اللي نزل منه لتحت، خلاص؟ فقالوا ده نجس، لا القيه مفيش اجماع على نجاسة، خلاص؟ مفيش اجماع على نجاسة ليه؟ ايه؟ بول ما لا يؤكل، انت قلت ما يؤكل، ماشي. طب ايش كان الصور بالبول؟ يعني الصور ده يعني هو شرب ولا المتبقي في اناء؟ ده هتقيسه على البول؟ طب ما هو نفس الانسان، لعابك انت نجس ولا طاهر؟ طب ايش معنى طب ما هو نفس الحكاية؟ واحد بيقول لي ايه الدليل ان المادي والوادي نجس والمنية طهر؟ الاصل في الاعيان الطهر، ماشي؟ لا حقول اي حاجة فيها نجسة الا بايه؟ بدليل. انا قلت منين ان المادي والوادي نجس؟ شو قلت انا؟ نقلت الاجماعات قبل كده، ومعين في قول في المادي انه طاهر عن احمد، لكن قال اغسل ذكرك في حديث علي كنت رجلا مزاء فاستحييت الناس ان يغسل، فبعثت رجلا فساله وقال يغسل ايه؟ ذكره ويطاب، يغسل ذكره ويطاب، يعني المذي نجس. طيب قال وما لا يوكل فنجس الا منيل ادمي ولبنه فطاهر، لكن يستحب غسل الرطب وفرط اليابس او فرك اليابس، وكذا عرق الآدمي طاهر ولبنه طاهر لأنه من جسم طاهر. قال والقيح والدم والصبيد نجس. القيح اللي هو ايه؟ المد. القيح اللي هو ايه؟ المد، اللي هي يعني المادة البيضاء التي لا يخالطها دم. والصبيد اللي هو ماء الجروح الخفيف الرقيق المختلط بالدم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال والقيح والدم والصليد نجس. يقول صلى الله عليه وسلم في الدم اغسليه بالماء. طيب لكن الدم الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه الأسماء اغسليه بالماء، سألته عن دم الحيض يصيب الايه؟ فالدليل ينهض للقول بنجاسة دم الحيض، لا للقول بنجاسة سائر الايه؟ الدماء. طيب قال والقيح والصديد مثله، يعني لانه متولد عن الايه؟ عن الدم. القيح ده كان اصله ايه؟ والصديد ده برضو مية داخل فيها دم. لو قلنا بطهارة الدم يبقى القيح طاهر والصديد ايه؟ والصديد طاهر. وقال الشيخ تقي الدين ولا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة او القيح يعني والصبيط، ولم يقم دليل على نجاسته، لم يقم دليل على ايه؟ على نجاسته. وحكى عن جده عن بعض اهل العلم طهارة الصديد، طهارة الايه؟ الصديد والقيح. قال الا ان احمد، نعم، قديم تميم. وايضا الا ان احمد قال هو اسهل، يعني سهل فيه. نعم. طيب احنا بنقول يحرم اكل الجلالة حتى تحبس ثلاثا، والجلالة هي التي تأكل النجاسة من الدواب، يعني بهيمة الانعام والطير. يعني لو كانت الطيور بتتغذى نجاسة وبتأكل نجاسة ما ناكلهاش، قبل ما نحبسها ثلاث ايام نعلفها طاهر بعدين ناكل، ولا نشرب منها لبن ولا نركبها، لان عرقها نجس ولان لبنها نجس وبيضها نجس وكل ما خرج منها نجس لغاية لما تعلق ايه طاهر. ده هي دي الجلالة. نعم نعم، ثلاثة ايام تعلف ثلاثة ايام طاهرا، ثم بعد ذلك ايه توك. دي لو كانت بتأكل ايه، بتأكل نجاسة. الجلالة ايه هي؟ الجلالة مش اللي على الحيط، الجلالة المعيز اللي ماشي في الشارع. ليه الشارع كلها نجاسة مش هتاكل نجاسة؟ المعيز اللي ماشي في الشارع دي جلالة؟ ما ليه ايه الجلالة؟ جلالة بعض الناس بتلاقيها بتربي فراخ كده جنب البكابورتات، ودي عمالة تألف البكابورت في النجاسة وتاكلها. بط عمال ياكل في وساخة ونجاسة كده اللي بيربوه في الايه؟ الخنازير عمالة تاكل في نجاسات، مش كده؟ يبقى ايه اذا كانت النجاسات بتربيها عمس، او زي ما بيقول لنا ده الفراخ بيحطوا عليها دم، او بيجيبوا لها لحوم الميتة ويفرموها ويحطوها مع العلف عشان يغزوه، فدي تبقى جلالة. تعريف الجلالة هي ما كان اكثر علفه نجس، اكثر علف ايه؟ نجس. اكثر يعني ايه؟ يعني اكثر من 50% دم ولحوم ميتة. هي الزبالة نجسة يا ابني؟ الزبالة نجسة؟ زبالة طيب. فالزبالة دي مش فضلات طعام، يعني فضلات طعام والورق ومش عارف يعني ايه الزبالة، يعني مش خارج البيوت. ها طيب، فلو فرض ان احنا حطينا نسبة من الدم ولا نسبة من جلود الميتة ولا من النجاسات مع العلف، قد ايه النسبة؟ امرها ما هتتجاوز 7%، 8%، 10%، مش كده؟ يعني قليلة. انت اصلا لو بص الشواء اللي بيحط عليه علف هيقول لك 7% دم، 8% دم، مش عارف ايه، هو حافظ كده. لو كنت زمان التركيبات اللي انت بتشوفها عمرها ما هتزيد عن هذا القدر، مش هيدوها لك هيبقى 50% دم، ماشي؟ فهيبقى النسب المحطوطة عمرها ما هتتجاوز نسبة 50%. يبقى اكثر ما تأكله هذه الدواب الطاهر، مش هتخش تحت اسم الجلالة، لا تدخل تحت اسم الايه؟ تحت اسم الجلالة، فمش من مسمى الجلالة. خلاص؟ الجلالة عرفوها اللي اكثر طعامها نجس، اكثر طعام بتاعها ايه؟ نجس. ودلوقتي بقى يحطوا ما هو اشد اذى من الدم، الهرمونات هذه التي توضع في الاكل اشد اذى بكثير وفتكا على المدى البعيد من الدم، وما الفشل الكلوي ولا كل البلاوي اللي بتسمع دي الا جراء هذه الهرمونات التي توضع، مش بقى دلوقتي بس في الطيور فقط، تحط في الزرع وكذا كمان. وعشان تجيب كيلو طماطم صافي خير خارج على هرمون 5 جنيه، عايز تشتريه مش حلو شكله جميل، تفاح حلو شكله جميل كله واكل هرمون، ها؟ قرن الفلفل شكله حلو كده، كل ده حطيت له ليه؟ وليه ليها اثار على الاماد الايه، على الاماد الطويل. وده طبعا جراء البعد عن ايه، عن منهج الله عز وجل وعنك، يعني هتبص لها ان الارض ما بتديش ولا ما بتديش، فداخل الحاجات دي ما بتديش ليه، ما بتديش ليه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي. طاهرة، النبات اللي بيطلع في الاخر خالص هيبقى طاهر. طيب قال لكن يعفى على القول بنجاسة هذه الاعيان المذكورة، الدم والصديد والكحل، لكن يعفى في الصلاة يعني يسير منه لم ينقض الوضوء. يعني مش احنا قلنا الدم الذي ينقض الوضوء، ها، الذي يخرج من بقية الجسد، ها، وكان فاحشا، دم الخارج من غير السبيلين وكان فاحشا هو اللي بينقض، مش كده؟ لكن ان لم يكن فاحشا فلا ايه ينقض. وقلنا ان الصحيح سواء كان فاحشا او غير فاحش لا ينقض، لحديث عباد بن بشر، ها، اللي طعن او رمي بالايه بثلاثة رماح وكان يموج في دمه وهو يصلي. ده في دليلين، الدليل على ان خروج الدم ليس ناقض، وعلى ان الدم ليس بنجس، ماشي. قال لكن يعفى في الصلاة يعني يسير منه لم ينقض اذا كان من حيوان طائر في الحياة ولو من دم حائض، في قول اكثر اهل العلم يعفى عن اليسير منه. وروي عن ابن عباس وابي هريرة وغيرهم ولم يعرف لهم المخالف، ولقول عائشة يكون لأحدنا الدرع فيه طحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتصعقه بريقها، يعني تبل بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، تكحته بظفرها، رواه ابن أبي. وهذا يدل على العفو، لأن الريق لا يطهر الثوب، لما يبقى فيه حتة دم وتبله بالريق هيطهره، ما غسلتوش بكوبايه ميه عشان يطهر، بعدين تعمله بالظفر يبقى فيه جزء من النجاسة هيخش تحت الظفر، تمام، يبقى هذا يعفى عن يسير النجاسة اللي دخلت تحت الظفر والنجاسة اللي في الثوب، ها، كله هذا. كل ده اذا قلنا بنجاسته، مش كده؟ وهو اخبار عن دوام الفعل، ومثله او مثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه. ما تشتري لحمه وتلاقي فيها بواقي لحمه وتيجي تغسل، مش لازم تغسل. وكانت عائشه تقول اول ما ابتدع الناس نخل الدقيق وغسل اللحم، يغسلوا الايه اللحمه اول ما احدثوه من الايه من الدم، كانت بتجيلهم اللحمه طول يسلوها مباشره، ها، ما يغسلوش الايه اللحم. فهذا يعفى عنه، يعني لا يجب عليك ان تغسل الايه، ان تغسل اللحم. درع يعني الجلابيه، الدرع يعني جلابيه البيت، نصيب الدرع يعني جلابيه البيت. قال وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لانه انما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر، يعني يسير متفرق بثوب لا اكثر، يعني لو كان في ثوب واحد، ها، الكم فيه نقط الدم والصدر فيه نقط الدم والكم الثاني فيه نقط الدم والديل ومن قدام ومن ورا، فلو جمعنا الدم كله في الثوب الواحد ولنا كثير يبقى نغسل، ينفعش تصدق. لو لا هنا قليل يبقى خلاص جاء نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة، انما جمعهم على عضوهم كلهم مش هطلعوا ايه حاجة، ها، يبقى ايه قليل. كذلك حد القلة والكثرة يرجع فيه الى العرف، يرجع فيه الى ليه الى العرف. كذلك يقول لك لا ويضم يسير متفرق بالثوب واحد لا اكثر، يعني لو كان في بقعة في الجلابية وبقعة في الفانيلا وبقعة في السروال لو جمعتهم يبقوا كثير، انا ما بجمعهمش كلهم مع بعض، كل توب لوحده، كل توب ليه لوحده، لكن لو كانت البوعة في توب واحد اجمعها، لكن لو كانت على اكثر من توب حكم كل توب ليه لوحده، جلابية لوحدها الدم اللي فيها قليل تبقى طاهر، فانيلا لوحدها الدم اللي فيها قليل تبقى طاهر، سروال لوحده الدم اللي فيه قليل يبقى طاهر، فعلا يبقى كلهم طاهر، يبقى يجمع اللي في ثوب واحد لا في اكثر من ايه من ثلاث، عملا بالاصل. ويا اصحاب التابعين يخوضون، ثم قال وطين شارع ظنت نجاسته. يعني ضمن الشارع انت ها بتظن ان في بكبرط وفي مية وفي مجاري وفي وفي وفي, هذا ايضا يعفى عنه. قال عملا بالاصل, ان الاصل الطهارة, ولان الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون ارجلهم, كانش فيهم حد بتحفظ وخش بعدين يغسل رجله, كانوا يخشوا المسجد كده على طول يصلوا بايه بحد. وروي عن عمر وعلي وابن, وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ, يعني لما رجلينا تغوص في الطين لا نتوضأ من ذلك ولا نغسل, ونحو ذلك عن ابن عباس. وهذا قول عوام اهل العلم. قال في الشرح وعرق وريق من طاهر طاهر, يبقى العرق والريق اللي من طاهر يبقى ايه, يبقى عرق مأكل اللحم وريق مأكل اللحم وعرق الانسان وريق الانسان كل ذلك. لحديث ابي هريرة وفيه اذا تنخع احدكم فلينتخع عن يساره, ها يبقى ليه النخامة, يبقى عن ايه عن يساره او تحت قدمه. فان لم يجد, يعني كان بيصلي لهو فيه في يساره ولا تحت قدمه, ها فيدخل في ثوبه, يبقى ده للضرورة يدخل في الايه في ثوبه. ثم يمسح بعضه ببعض. ليه يمسح بعضه ببعض؟ لان ممكن لو تركه هكذا هيبقى صورته ايه تشمئز منها النفوس, فلذلك يمسح بعضه ببعض حتى يزيل هذا الاثر الذي يشمئز منه الناظرون. لو معه منديل هيطلع المنديل, انما لو ما معهوش منديل ومعهوش حاجه وخلاص, ها يعني ايه هذه النخامه اتت على ايه, اما ابتلاعها اما الفضل. ومنهم من قال ان ابتلاعها مكروه بل قال حرام لانها ضرر, لانها هذا مفروض انك انت مكروبات خارجه من جسمك ما تبلعهاش كالفضل, خلاص. فلو فرض ان مفيش, لا معاك منديل وجنبك واحد تحت رجليك الموكيت, هتعمل ايه؟ مفيش قدامك غير الثوب, خلاص تتخلص منه ولا تتركها هكذا في الثوب حتى لا يشمئز الناظرون اليها, ها فامسح الثوب بعضه ببعض. هتبقى يقول ازاي, ها ازاي نخامه تحط على الثوب ونمسح في الثوب ازاي, مفيش منديل؟ طب ما تحط في جيبك منديل ولا كلينكس ولا اعمل تعمل, حد قال لك ما تعملش؟ انما لو اتزنقت هتعمل ايه, تبلعها ولا تطلعها في الثوب, تخش الاذى في بطنك ولا يطلع في الثوب احسن, هكذا العقل يقول لك كده. الدين يتفق مع الفطره والمنطق والعقل, والدين دين النظافه, ان الله نظيف يحب النظافة, ان الله جميل يحب الجمال, هذه احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجيش الواحد بقى يمسك لي حتة وفهمه معوج ويقول لك ازاي تتف في السوق, الاسلام بيأمر كده, الاسلام دين نظافة, هو يعني قال لك لو الزنات تعمل كده, يعني مش كلام ده, يعني خلاص كده طول ما انت ماشي في الشارع تعمل كده, ده بيقول لك ما فيش عن يمينك مكان ولا امامك مكان وخلاص مزنوق تعمل ايه, هو الحديث بيبين لك كده, فبيقول لك حد. ومع هذا بيقول لك لا تدع المنظر يؤذي الناس, ها فيعني يمسح بعضها ببعض حتى يعني هذا الامر لا يشمئز من هناك. حديثين صحيح الجامع, ان الله نظيف يحب النظافة وان الله جميل يحب الجمال. طيب قال ولو اكل هر ونحو الهر بزي ليه الفاق, يعني قلنا هو قال لك الحاجات دي كلها طاهرة, او طفل اكل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر, يعني الولد كل شيء نجس, او قط راحت واكله قدامك فاق وجت بالاناء وراحت شربه مي, يعني عارفين ان بقاها لسه في اثر ليه الدم بتاع الفار لسه واكلها وشربت قدامك من المية, المية دي تبقى نجسة ولا طاهرة؟ قال لك طاهرة. فقال لك ولا يكره صورة حيوان طاهر, لا. قال ولو اكل هر ونحوه, ها او طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر, وبعض اهل العلم قال يتنجس. وقال اذا اكل الهر نجاسة ثم غاب عنك ثم اتى وشرب لا شيء, لكن لو كان قدامك وشرب قدامك يبقى الصور ده مش هيبقى ايه, مش هيبقى فاضي, عشان انت شايف بعينك لكن لما غاب عنك ممكن يكون راح شرب حاجة تانية، راح كل حاجة تانية، وبعدين جه راح ايه، راح شاب. فبقى مع الشك الاصل ليه الطهارة، لكن مع اليقين قدام عينك الفرق، قدام عينك متاكل يبقى انت متأكد، مش كده؟ فقال الماء ده حيتنجس، لكن هو قال هذا ايضا ليعفى عنه. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اصغى الاناء للهرة وشربت لم يبين ويقول اذا ايه، قال انها من الطوافين عليكم والطوافات، ولم يقل لكن اذا كان في فمها نجاسة واكلت نجاسة لا تقل كده، كل التفاصيل دي ما قالتش خلاص. فكأن هذا للايه، للتيسير وللعقل. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. عرفنا ايه السؤر؟ لا يكره سؤر حيوان، يعني فرخة شربت من مية ولا معزة شربت من مية يجوز انك انت تشرب بعدها، ماشي؟ لا يكره، لا يكره، لانه سؤر حيوان طاهر فهو ايه، فهو طاهر، ماشي. باب الحيض، ها اجل المرة الجاية، ماشي. طيب نعم، الدم ليه؟ ايه علاقة ده بالنجاسة يا ابني؟ ايه علاقة ده بالنجاسات؟ بيقول لي دلوقتي ايه حكم الدم اللي على العربية ولا على الجدار الخمسة وخميسة اللي بعثوها؟ ايش دخل ده بالنجاسات دلوقتي؟ تعال كولونيا فين؟ ايوه ايه؟